ونيجي بقى في مسائل ضخمة كبيرة من مسائل الأمة نجد ناس يتكلموا ويمكن هذه المشكلة تظهر ظهورا فجا في ايه في قضية المحور الإيماني بالذات. انا قلت سواء كان على مستوى الابدان او الوجدان او الايمان او العمران او العمران او الايمان كما نتحدث دائما, سواء كان على مستوى الذات او البوتات او مستوى المجتمعات. على مستوى الذات بالنسبه لنا احنا, انا ذاتيا كشخص مش عارف اعمل ايه واروح فين واعمل ايه واودي ايه, بيوتنا مؤسساتنا مجتمعاتنا, المهم بقى احنا في هذا البلاء او في هذا الوباء, هذا البلاء او الوباء اللي احنا بنعيش في كنف النهارده. انا بس حابب اشير وحابب بس اوجه الانظار ناحيه ايه, ناحيه حاجه ربما مثلا احنا ما نحسش انها اشكال. في اوقات كثيره ممكن يجي بعض الافاضل لما يكلمنا عن مشكلتنا يحسسنا ان احنا مشكلتنا, يعني كنت انا بقولها وقد يعجب الكلام ده لبعض او لا يعجبهم, كنت بقول ان بقليل من التحليل بقليل من التفصيل او التعليل, بقليل من التحليل هندرك ان تقريبا اقل ازماتنا هي الازمات السياسيه فالاقتصاديه. الله, لا لا لا, احنا اكبر ازماتنا الازمه السياسيه, اكبر ازماتنا الازمه الاقتصاديه. في ازمات ايمانيه اخطر منها بكتير, في ازمات اجتماعيه, في ازمات اخلاقيه, في ازمات منهجيه ضخمه ضخمه ضخمه ضخمه ضخمه ضخمه, ضخمة. يعني فعلا حرفيا, يعني مثلا انا كنت بقول من اكثر الحاجات المفزعه او المروعه مثلا لما نيجي النهارده نشوف مثلا نحن والصلاه, المسلمون والصلاه, مسلمون والصلاه, انا مش هتكلم على المسلمون والصلاه التي ارادها الله, مش المسلمون والصلاه ماشي التي وفق ما يحب الله ويرضاه, انا بتكلم على المسلمون والصلاه اللي هو اللي بتسقط الفرضيه. ما يعني فكروا جربوا كده تعملوا احصاء, شوفوا كم واحد بيصلي, ومش هتكلم على اللي بيصلي في المسجد, اتكلم على اللي بيصلي بشكل عام, منتظم على الصلاة. جربوا كده شوفوا نسبة المنتظمين على الصلاة من المسلمين. اوعى يغركم ان احنا لما بنخش مثلا المسجد يوم الجمعة بنلاقي عدد, اوعى يغركم ان احنا مثلا لما بنجي مثلا في التراويح بنلاقي ناس بتصلي. انا بقول الناس المنتظمين على الصلاة, بص على بقية الناس, ممكن هي تخش مثلا المساجد في القاهره تبقى فرحان الله اكبر مثلا في وقت صلاه العصر والظهر والعشاء, كم واحد في الشارع؟ طب ماشي في الشارع ده هروح اصلي؟ الناس مش بتصلي يعني حطوا نفسهم في اشكال ان هو يعني اسلامه مهدد, مختلفين في اسلامه, انتوا متخيلين على ادنى تقديراته ده كفر اصغر, حاجه ابشع من الزنا وابشع من السرقه وابشع من شرب الخمر وابشع من الربا, ده حاجه من اكبر الكبائر, من فوق اول حاجه في السبع الموبقات تقريبا, مش حاجه هين. بص على المشهد ده, الازمه دي مثلا ازمه الهجران لكتاب الله, قلنا بقى عنوان الاتصال اقامه كتاب الله اقامه الصلاه, المهم في ازمات ضخمه, في ازمات منهجيه غير عاديه, فكره ان احنا مستعمرين, احنا محتلين, يعني احنا كمسلمين احنا لازلنا مستعمرين بشكل واضح وصريح. ايوه احنا ربما ما نكونش مستعمرين عسكريا, ربما ما نكونش مستعمرين سياسيا, ربما ما نكونش مستعمرين جغرافيا او عسكريا, لكن احنا مستعمرين فكريا, مستعمرين تعليميا, مستعمرين اعلاميا, مستعمرين اقتصاديا, انت مستعمر بشكل اساس, مستعمرين تكنولوجيا. انت يعني هو مثلا الاستعمار الانجليزي في مصر كان ايه اقصى طموحاته؟ يعني احنا الموبايلات نفسها دي اجهزه تجسس وتصنت اصلا بشكل بسيط, هو انت عاملك ديبندنس عليها, انت معتمد عليه. المناهج التعليميه والانظمه التعليميه اللي موضوعه في من اول المدارس, من اول كي جي 1 لغايه الام دي, خلاص لغايه الدكتوراه, انت بتتكلم في ان انت مستعمر. انا قلت قبل كده انا راجل مسلم, طبيب مسلم, في بيئه مسلمه, بيدرسوني مسلمين في ارض مسلمه, في اوطان ايمان الحمد لله, وابقى بقى من اول سنه اولى لغايه ما خلص مفيش ولا مره في كتاب من الكتب اللي بدرسها الله فعل. لا في اشكال ضخم, في اشكال مش سهل,

طب والنبات؟ بدأنا نقول النبات كائن حي عشان بيتحرك. طب ايه اللي ما يخليش الشمس كائن حي؟ اللي ما يخليش القمر كائن حي؟ طب ما هي اصلا الحاجات دي نفسها مش مش مش ميته. وإن من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. طب ما فيها حركه دائبه، ايه اللي ما يخليش المطر كائن حي؟ المهم يعني ما علينا. فهذه المخلوقات اللي موجوده حوالينا في رسائل يعني من ربنا لينا من خلالها، لان قلنا رسائل الله سبحانه وبحمده احيانا تبقى رسائل مسطوره، هي عباره عن كلام نصوص او كلام، واحيانا تبقى رسائل منظوره عباره عن اشياء او اجسام، واحيانا تبقى رسائل مقدوره عباره عن تدبيرات واحكام. كل ده يبقى فيه رسائل من ربنا لينا. فاحيانا ربنا وجه لي الرساله دي بشكل مباشر، اسمع ايه، اقرا ايه، اسمع كلمه. احيانا تبقى تجي لي رساله ربنا ليا ما يكونش كده، تكون مثلا سبحان الله شوف حاجه حصلت مثلا في الجو، حصل في الشمس، حصلت في القمر، حصل مش عارف في بيت، حصل في مش عارف ايه، حصل في الارض، حصل في كذا. رسائل منظوره، واحيانا تبقى رسائل اخرى الرسائل المقدوره، تبقى تدابير واحكام. سبحان الله، تدبيرات واحكام، تدبير مثلا سبحان الله يخصني يخص غيري اشوفه. كل دي رسائل موجهه من الله سبحانه بحمد الينا. القران حوى كل انواع الرسائل دي، حوى تلك الرسائل المسطوره اللي هي في في في, في سوره كلام، وحوى تلك الرسائل المنظوره اللي هي في سوره اجرام واجسام او يعني اجسام، وحوى سور الرسائل اللي هي المقدوره اللي في سوره تدابير وايه او تدبيرات وايه واحكام. والإنسان ما هيستطيعش إن هو ينتفع بهذه الرسائل يعني بدون التفكر، إعمال الفكر، التفكر من وراء التدبر إذا كان مسطورا خلاص، والتفكر خلاص ومن وراء الاعتبار إذا كان منظورا أو إذا كان مقدورا وغيرها. المهم فالإنسان يحتاج لهذه الأدوات عشان يكتمل انتفاعه. طيب عشان برضو ما ننتهش من بعض، احنا بنتكلم عن النجم وكلام ربي عن النجوم رسائل لينا ولا شك، رسائل لينا بيوجه لنا رسائل. طيب يعني انا قلت قبل كده مثلا لما ربي سبحانه وبحمده يقول للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، طب دي رساله موجهه لي انا. وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، يعني ربنا بيقول يعني كل شيء بيسبح، انت ما تسبحش ليه؟ كل شيء خاضع، انت مش خاضع ليه؟ ربنا بيقول لنا سبحان الملك ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، يعني كل ده بيسجد، أنت ليه ما تسجدش؟ ربنا بيقول إن مثلا كل في فلك يسبح، كله بيسبح في الفلك اللي هو خلق لأجله، أنت ليه بتسبح خارج الفلك اللي أنت خلقت لأجله؟ ما هو هي بشكل واضح رسائل لينا، رسائل بنشوفها في هذه العوالم. بل أبعد من كده بقى، إن مطلوب إن الإنسان كل تلك الصفات الحسنة التي في تلك المخلوقات اللي يسع منها إن هو يتخلق بيتخلق به، بل بشكل واضح وصريح وجه لذلك. فالنبي يقول مثلا المؤمن كالنحل، إن من الشجر شجرة تشبه المسلم. لا أنت خليك كده، يعني كن بقى كهذا الشيء أو كهذا. فهو جينا هو مثلا جينا في الـ في الـ في الـ في الـ الـ الـ الانسان وازاي يكون ككائن حي اخر مثلا النحله. طيب والانسان كالايه في روايه المؤمن كالنخل، ككائن حي كنبات. لا الانسان حتى في الحاجات اللي هي تشبه مثلا كانها جمادات، ان كان وصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللي هو اجود بالخير من الريح المرسله، مثلا زي الريح المرسله في الجود وغيرها كتير من الحاجات اللي الانسان مطالب ان هو يكون كده. فاللي ربي سبحانه بحمده يريد به خيرا يفتح اعين قلب، يعني يفتح اعين قلبه على تلك الرسائل. فالنهارده الكلام عن النجم هيبقى حل أو بحل، ان احنا عايزين نصنع هذا النجم، صناعة النجوم. وكلمنا يعني اتمنى تراجعوا الحلقات اللي فاتت، اتمنى تراجعوها، ممكن حتى بيحاولوا يجيبوا لكم رابطها كده، حطوا لكم رابطها على بعضها. الكلام عن صناعة النجوم كلام واضح جدا،

طالما انا مش يعني الواحد ممكن عنده الحمد لله scientific thinking او عنده مثلا العقل العلمي او عنده الحمد لله اطلاع والحمد لله في الباب ده بشكل او في معظم ابواب العلوم بشكل كويس، لكن في النهاية انا بتكلم في الحقائق الكبرى، ما بتكلمش في الدقائق التخصصية بتاعت اهلها، احترام برضو لنفسي واحتراما للتخصص. انا هقول المعنى الضخم خالص الكبير، مثلا لما نشوف حديث ربنا عن الكواكب، مثلا في آية، مثلا الآية دي غريبة جدا وصعبة جدا في في في الرؤية دي اللي هي مشهورة عندنا، مثلا لما ربنا بيكلمنا عن تلك المناظرة التي جرت بين سيدنا إبراهيم وبين قوم، لا ربنا يقول فلما رأى كوكبا، الله رأى كوكبا، الكوكب بيتشف هنا بقى. يا إما ان احنا هنقعد بقى نصف ايه يعني عذرا يعني نصف الخطاب القرآني بانه مش متزن علميا، او ان بقى ربنا اللي خلق النجوم وخلق الكواكب عذرا يعني حاشاه سبحانه وبحمده ما يعرفش الفرق بين النجم والكوكب، ممكن نشوفه كده. يا اما لا، ان احنا محتاجين نراجع المعلومة اللي جات لنا فين في السياق ده. انا بقى مش هكلمكم بقى على الامان المنهجي والامان الايماني والقصة دي كلها، هتكلم حتى على الامان العلمي. لا، على ما يبدو ان الكلام هذا محتاج مراجعة، محتاج مراجعة. ربنا قال فلما رأى كوكبا، اذا شافوا بالعين المجردة وشافوا هم شايفينه برضو، لان دي مناظرة جرت بينه وبينه، مناظرة امتدت لأيام. فلما رأى كوكبا، طب شاف كوكب اهو، إذن الكوكب بيرى، يعني الكوكب ده لا قمر، هل سواء ربما كان قمرا وعبر عنه بأنه كوكب. قمر إزاي؟ فلما رأى القمر بازغا، فلما رأى الشمس. إذن الكوكب ده مش إيه، إحنا الكوكب إحنا بنتكلمش بقى إذن عن الكوكب جسم معتم، مش معتم ده مضيء، وبنتكلمش عنه لا يرى بالعين المجردة، بيرى بالعين المجردة. ما هو اكيد يعني سيدنا ابراهيم ساعتها ما راحش جاب تلسكوب وتلسكوب هابل ولا جاب جيمس ويب ومش عارف وقف بيه وشاف، يعني حاجه بترى بعين المجرد. يبقى على ما يبدو ان معلومتنا عن الكواكب محتاجه تراجع اصلا، ان الكوكب جسم معتم. لا ده ابعد من كده بقى، اللي اهم من كده تفسير الايات اللي جاء فيها الكوكب او الكواكب بانها ايه، بانها الكوكب اللي موجود النهارده في الاوساط العلميه الحاليه. انا ما بقولش ان كل الاوساط العلميه مش صح، انا ما بقولش مثلا ان حقيقه الكوكب ان هو مش صلب ومش عارفه ايه، وانه وان مثلا النجم غازي، او دي امور ربما يعني، لان برضو مع احترامي حتى الان اقرب نجم موجود لنا، موجود بالنسبه لنا احنا كبشر في الواقع المعاصر، اقرب نجم موجود عندنا هو ايه؟ الشمس. حتى الان يعني احنا المفترض يعني ما قربناش منها حتى القرب اللي يخلينا نستبين حتى حدودها ومعالمها ورايح فين وجايه منين اصلا. احنا لو قربنا اكتر من كده نحترق اصلا، معظم اجهزتنا تحترق، ما نقدرش اصلا تكمل اكتر من كده، ما يتحملش اصلا الحراره اللي جايه منها. ده واحد من النجوم الصغيره او متوسطه الحجم. فطبيعة النجم ده ايه بالضبط، ايه اللي جوه، ايه الحكاية، كل ده هي العلماء عندهم فيها شواهد واستدلالات ومش عارف ايه، والانفراريد ومش الانفراريد والريفليكشن بتاعه والقصة دي. بس الشاهد اللي اقصده ان شوفوا بقى، هنا تيجي قضية العلم وقضية الوهم، قضية الهدى والهوى، اليقين والظن. اليقين ان الكوكب ده شيء يرى. طب بقى ايه الكوكب اصلا؟ هو بيتكلم على اطلاق الكوكب، انا ماليش دعوة ببلانت ماشي في بالنسبة لهم، انا مفيش دعوه بدي، انا بتكلم على الكوكب، الكلمه اللي مشتهره وسطنا، الكوكب جسم مضيء، جسم مضيء، يرى. الايات بتاعه سوره الانعام بتاعه سيدنا ابراهيم، ربنا بيقول اذ قال ابراهيم لابيه أزرأ تتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. طيب فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، أول حاجة شاف الكوكب قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. إذن إحنا قدام إيه؟ إحنا قدام جسم مضيء اسمه الكوكب. فلما رأى القمر بازغا قال إيه؟ قال هذا ربي،

لان هنا الكوكب يرمز للابناء والقمر يرمز للام والشمس يرمز للاب. فعلى ما يبدو ان الكواكب انواع من النجوم من ناحيه الاناره، ما بتكلمش بقى على حجمها وقوتها، من ناحيه الاناره بتاعتها وظهور الاناره بتاعتها في الافق او في السماء هي اقل من القمر واقل من الشمس. طيب فده هنا من الحاجات اللي احنا ممكن نشوفها، فكره شكله عامل ازاي مفيش ما يشير الى شكله، فكره يرى بالعين المجرده لما يراش برده مش هنا مش الموطن ده اللي يشير لهذه الايه المساله. طيب النقطه اللي بعدها بقى نقطه لطيفه جدا، انا زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. الله، حتى دي مهمه بقى، انا زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب. إذن الكواكب دي بتزين، والكواكب دي على ما يبدو احنا هنا في العدد في القمر بنتكلم في قمر واحد بنشوف، الكواكب دي على ما يبدو انها كتيره، ان زينا السماء الدنيا اللي ناحيتنا اللي احنا شايفينها. إذن احنا امام عدد كبير من الكواكب، يعني احنا في الكواكب دي معلومه تضاف، ان احنا امام عدد كبير مش عدد قليل. طيب وهذه الكواكب بتزين زي بالضبط كده عذرا، يعني الكهارب او الاضواء اللي احنا بنحطها مثلا في فوق كده ولا بتاع لما احنا نكون عاملين حفله ولا عندنا فرح ولا عندنا اي حاجه. فالكواكب دي على ما يبدو ان حاجه ضوءها واضح، يعني ضوءها واضح بيزين بيجمل، فهي على ما يبدو ان ضوءها واضح انها زينه. مش معقوله تبقى زينه حاجه ضوءها خافت كده لا تكاد ترى وبعيده. اذا على ما يبدو انها من الحاجات هنا فكره كونها زينه بيشير اكتر كمان لمساله ايه، لكونها ترى بالعين المجرده ابتداء، وانها جسم مضيء، ده اول حاجه زينه. السماء الدنيا مزينه امتى؟ في النهار، مش في النهار ما فيش حاجه ظاهره في النهار. اذا مزينه امتى؟ مزينه في الليل. طيب بتزين في الليل، طب بتزين في الليل يبقى بتتشاف، يبقى ده دليل اخر على انها ترى بالعين المجرده وانها مضيئه. ايه الزينه اللي هتبقى موجوده في ضلمه في سواد؟ النور. يبقى ده برضو دليل اخر على انها اجسام مضيئه ترى بالعين الايه المجرد. اشكالها زي ما قلت كونها زينه برضو ده يشير لفكره انها اشكالها ممكن تكون بقى اشكال دائريه، اشكال نجميه، اشكال مش عارف اشكال مختلفه اللي موجوده في السماء. طيب هنا في بعد اخر، ان النجوم زينه، ان هي عملت ايه اول ما لما وجدت في شيء زينته، لما وجدت في شيء جملته. اذا هنا ده واحد من المهمات بتاعتها انها زينه، المهمات بتاعتها انها زينه. برضو بيشير فكره 11 كوكبا بتشير لبرضو لمعلومه اخرى عن النجوم او الكواكب انها كتيره، لانه ما قال الشمس شمس واحده، القمر واحد بالنسبه لنا احنا في الارض، لكن الكواكب ال 11 كوكب كثيره. هل هم 11 بس ولا لا اكيد هم اكيد مختلفين، بس اقصد 11 كوكب منهم، ربما اظهر 11 كوكب فيهم، بس اقصد اشارت لتعدد الكواكب اللي في السماء مش كوكب واحد. يبقى دي برضو معلومات كلها بتتظاهر مع بعضها. فان زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب، المفروض ان هذه الايه هذه السماء الدنيا. هنا بقى الكلام عن مهمات الكواكب انها زينة. يا احنا متخيلين ان النجوم هي اللي زينة، لا ده الزينة الحقيقية في الكواكب، يعني اللي هو الدور الاكبر في الايه في الزينة للايه للكواكب. فهنا في بعد الزينة بس، لا في بعد كمان بقى، بعد الايه بعد الصيانة، وحفظا من كل شيطان مارد إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب إيه ثاقب. زينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لسه بقى هنشوف موضوع الزينة ده وموضوع الحفظ، ماشي؟ عشان برضو مسألة دي مهم. ربنا مثلا في إيه في سورة الملك يقول الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وجعلناها مصابيح هي على ما يبدو هنا ان الايه هنا هنا فكر ان زينة السماء والدنيا بزينة الكواكب، على ما يبدو ان الكواكب دي المصابيح، لان احنا عندنا في الحديث عن المصابيح في القرآن الكريم الحديث عن المصابيح جاء في مكانين، وفي كلام عن مصباح يعني كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة دي دي دي دي, دي حاجة مش بتاع السماء دي بتاعة الارض، لكن الكلام عن المصابيح عندنا المفروض مرتين في القرآن الكريم، الاولى فصلت الآية 12 اما ربنا فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امره وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة. اذا المصابيح دي الكواكب، ان زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، يبقى هنا في وظيفة، يبقى وظيفة المصباح الانارة والزينة، بس زينة هو مصباح مش مصباح بقى كبير زي القمر كده ولا زي مصباح، المصباح مثلا بالنسبة للغرفة ولا بتاع مصباح، فالمصابيح دي يبقى الكواكب مصابيح فيها انارة، والكواكب وفيها قدر حرارة، بس سبحان الله دايما في المصابيح نلاقي الانارة طاغية على الحرارة، ففيها الانارة طاغية على الحرارة، فمش زي مثلا الشمس، الشمس فيها حرارة واضحة مع الانارة، القمر مثلا احنا لا نكاد نجد فيه حرارة، انما على ما يبدو ان الكواكب دي فيها لون حرارة، انها وصفت بانها شبهت بالمصابيح، فالمصباح في نوع حرارة بيدي نوع دفء مع الضوء، بيدي نوع دفء مع الايه مع الضوء. ركز الحته دي برضو، فكرة الانارة والحرارة، ثنائية الانارة والحرارة، الشمس فيها حرارة كتيرة مع الانارة، فيها انارة شديدة وحرارة جديدة، اللي هو مع الضوء والدفء، الاشراق والاحراق، الثنائية دي ثنائية الاشراق والاحراق، الضوء والدفء، الانارة والحرارة. طيب ثنائية هذه الثنائية في القمر الضوء والدفء، الضوء اكتر من الدفء. طيب القمر مثلا بيأثرش في درجة الحرارة لما بيطلع، الضوء اكتر من الدفء، الانارة اكتر من الحرارة، الاشراق اكتر من الاحراق. طيب نروح للكوكب، الكوكب على ما يبدو ان الامر كمان ايه هو وسط ما بين القمر وما بين الشمس، انه نجم، ففيه لون، فيه انارة وحرارة بس الانارة اكتر من الحرارة، وفيه ضوء ودفء بس الضوء اكتر من الدفء، وفي اشراق واحراق لكن الاشراق اكتر من الاحراق. وايه وليه كده يعني يعني ايه اللي خلانا نقول كده، على اي اساس؟ على اساس وصفه بالمصباح، المصباح كده، المصباح هو بطبيعة الحال في الواقع بتاعنا، لان ده هو بيشبه بالشيء اللي عندك انت، المصباح فيه ضوء وفيه دفء، فيه انارة وحرارة وفيه اشراق واحراق لكن غالب عليه الضوء. وده هياخدني المسألة اهل التخصص يفكروا فيها شوية، ان على ما يبدو ان الكواكب ما ينفعش اصلا اللي بيقال انها تبقى اجسام صلبة معتمة، على ما يبدو انها اشبه بالمصابيح، ان عندها الاضاءة الذاتية اشبه بالمصابيح، فكرة انها نجو لما فكرة ان هو ده جسم معتم مش عارف ايه، لان المصباح اضاءته ذاتية مش اضاءة خارجية، مش حاجة انعكس عليه ضوء حد، يعني الكواكب والله اعلم مش اقمار، لو افترضنا ان الكلام عن الاقمار ده صحيح، ان القمر ذاته ما فيهوش الاضاءة الذاتية او الانارة الذاتية، انه بيعكس ضوء الشمس، هنفترض بيختزن ضوء الشمس ويعكسه، لان على ما يبدو تشبيه الكواكب بالمصابيح على ما يبدو انها فيها انارة ذاتية، فيها انارة او اضاءة ذاتية، هذا ما يتعلق بالكواكب، هي معلومات بنجمعها طبقا للي موجود قدامنا خلاص. طيب دون تخوض برضو زي ما قلت في تفاصيل دقيقة، احنا بنتكلم في الحقائق الكبرى او في الاصول. طيب فالمصابيح ذكرت، فقضاهن سبع سماوات في يومين وقضف واوحى في كل سماء امره وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. المسألة بقى هتبقى من الحاجة الرائعة جدا في التقدير والقدرة. فهذه هنا في معلوم في هنا في كوظائف او مهمات، في انها مصابيح فيها الانارة، مسؤولة عن الدفء عن الحرارة عن الضوء بس فيها الانارة. طيب وزينة، زينة يبقى الانارة والزينة خلاص. وفي معنى معنى ثالث مهم جدا، وهو معنى حفظا، تحفظ. احنا في دماغنا ان اللي بيحفظ ايه في ظاهر الكلام، ان اللي بيحفظ الشهب هي اللي بتنزل، لكن ظاهر الآية دي حفظا، حفظا

فيه الزينة خلاص وفي الحفظ. طيب ويجي السراج المنير، طيب في الاهتداء ولا لا؟ في الاهتداء طبعا، في احنا الشمس الشرق ناحية الشرق والغرب الغرب، يعني في الاهتداء في الاهتداء. طيب فيه الزينة ولا مفيش في الزينة؟ طبعا يعني سبحان الله في الجمال ده. وفيه فيه الحفظ ولا مفيش الحفظ؟ في الحفظ، بس بقى الآثار بقت أكبر والأدوار بقت أكبر، فكأنه ترقي في المؤهلات معاه ترقي في المهمات، ترقي في مؤهلات النجم معاه ترقي في مهماته. طب مرتبط بإيه؟ بالنور اللي ربنا بيمد به، كل ما استنار أكتر النجم استنار. بالنسبة لنا احنا في اللي قريب مننا مانيش دعوة بالأبعد بقى، والمصباح استنار، لأن ده الله نور السماوات والأرض، هذا نور الله، الله منور السماوات والأرض، ربي هو اللي نور النجم، وربي هو اللي نور الكوكب، وربي هو اللي نور الشمس، ربي اللي أعطاها الإنارة وأعطاها الحرارة. فنصيب بالنسبة لنا القريب مننا نصيب النجم من النور اللي وصلنا احنا، ممكن يبقى النجم نوره أشد، ما عرفش، دي بقى مسألة أخرى. نصيب الكوكب من النور ونصيب الشمس من النور، كل ما زاد نصيب هذا المخلوق من النور كل تأهيلا هتزيد أدواره وآثاره تشغيلا. لما تزيد المؤهلات تزيد المهمات، وتبقى عبارة عن إيه؟ عبارة عن نصيبه من النور، نصيبه من النور، نصيبه من الإنارة، نصيبه من الحرارة، نصيبه من الحياة، ونصيبه من الحركة. لما النصيب يزيد، طيب وإيه بقى اللي بيمد هذا النجم، هذا سبحان الله هذا الكيان الجامد، إيه اللي بيعمل فيه كده؟ اللي أشير إليه في سورة النور، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. النور ده هو إيه؟ نور الوحي. فهذا هذه الكينونة الجامدة لما يتم إمدادها بنور الوحي تبقى نجم، يبقى يهدي، يهتدي ويهدي. بعد شوية لا، ده يبقى قوة الاهتداء بتاعته أوضح، ويبقى منير، يبقى بينير. لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وما كان متن فحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. مش مجرد ان هو استنار وبدا يظهر فيه اناره، لا ده بقى منير خلاص. فكل ما يتشبع اكتر بانوار الوحي، لما تخش انوار الوحي ايه هذه الكينونه، زي ما دخل ده نور الله ماشي عمرانيا دخل هذا الجرم السماوي، لما يدخل هو اهتدى وبقى بيهدي، بس مش مكمل وقت طويل، مش عارف ايه، سريع الافول. بعد شوية لا، ممكن لما يكتمل اكتر فتبقى انارته اكتر، انارته اهتداء، الانارة الاهتدائية، انارة الهداية، فيهتدي ويهدي اكتر. وكمان حفظا من كل شيطان مارد، ويحفظ مش بس يمد بالمغذيات، وجعلنا انه نورا يمشي به في الناس. لما يستحكم تشبع العبد ده بالنور يبقى سراج منير، لما هو يتشبع اكتر بالنور ده يبقى سراج منير. وده اللي بتشير إليه السور، هذا النجم الذي نريد صناعته والنجم إذا هوى. مين النجم بمراحله اللي احنا بنحكي فيها دي؟ هذا النجم هيصنع ازاي؟ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علم وشهد القوة. لو جرت عملية تعليم سليم للوحي، تعليم سليم على صراط مستقيم للوحي، وبدأ العبد يتشبع بالمعاني، الأنوار دي تخش قلبه، ما ضل ما غوى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يبدأ يولد النجم ده صغير يكبر نجم كوكب سراج منير. فهي كأنها الصورة بتحكي لنا رحلة صناعة النجم ده، رحلة صناعة مراحل انتاج النجوم، صناعة النجوم، هذا النجم الانساني، النجم القرآني اللي هو فيه خصائص النجم العمراني، مستصحب لخصائص النجم العمراني. هذا النجم كيف تتم صناعته؟ بالوحي، لما يحصل الامداد يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، لما يحصل هذا الإمداد بهذا الكلام المبارك، بس مش أي إمداد، لا إمداد ماشي مع استعداد ومع إعداد، ساعتها يحصل الإسعاد. إمداد هنعمل إمداد مع استعداد من الشخص وإعداد للشخص، ساعتها يحصل الإسعاد. الحديث مهم، إمداد بأنوار الوحي، لكن مع استعداد من الشخص وإعداد للشخص لتلقي هذه الأنوار فيحصل الإسعاد. وده لذلك إحنا النور الوحي موجود، إحنا نحاول نتكلم فيه في المنهاج. طب أنت عايزين منك استعداد، وإحنا هنشتغل معاك في الإعداد إن شاء الله فيحصل الإسعاد. وده اللي بتحكي الصورة، بتحكي في مطلعه رحلة صناعة هذا النجم من شخص